والروح القدس الإله الواحد آمين. قدامي كم سؤال، لكن قبل كم سؤال نسمع في ورقة بيقولوا شكوى من عمق القلب إلى الله من كنيسة صغيرة بسيطة بعزة مرته راجع قرية مش عارف ثلث ولا ثلث ثلث مركز الفشل محافظة بني سلس أما الدولة منعونا إن إحنا نبني في بيتنا كنيسة بالطوب الني بالطوب الني، فلأي سبب يمنعونا ولغاية إمتى هيمنعونا؟ مع إني أنا بعلق وبقول أي واحد بيعمل جامع تحت بيته زي ما بسمع ما بياخدوش منه لا مية ولا كهرباء زي ما بسمع يعني. واحنا عشان نعمل اوضه كنيسة امن الدولة يقول لا. ليه؟ يقول لك الامن. الامن ايه يا سيد الامن ده؟ ايه الامن؟ ولغاية انت هتستمر الامور دي لغاية انت يعني. يا اخي بالمنطق والعقل بيقول لما انسان يصلي يتجه لربنا يبقى نافع في الدولة ويبقى صالح وتقدر تعتمد عليه وتأتمنه. واحنا بنقول تملي الكنيسة بتصدر قديسين للمجتمع، فسيب الناس تصلي، سيب الناس تجمل كنايس في البيوت وغير البيوت، وبلاش التخلف ده، بلاش التخلف، وبلاش حد يعلي صوته ويقول الوحدة الوطنية والديمقراطية، بلاش سواء مسيحي أو غير مسيحي، بلاش حد يقول الوحدة وطنية ولا ديمقراطية لغاية ما يبقى لنا حق زي أخونا المسلم. يبقى لي حق زي اخويا المسلم بيبني تحت بيته جامع، انا ابني تحت بيت كنيسه. بيبني في الصحراء جامع، انا ابني في الصحراء كنيسه. ده العقل بيقول كده، واي انسان يقول غير كده يبقى مش عاقل، يبقى مش عاقل. المهم سؤال بيقول هل هناك تعارض او تناقض بين كلام الكتاب المقدس اللي بيقول نمرة واحد تعالوا يا مبارك ابي الاسم الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، نمرة اثنين بيقول انا اذاهب لاعد لكم مكان ومتى اعددت المكان اتي واخذكم. فبيقول كيف يكون مؤسس منذ تأسيس العالم وفي الآية الثانية لم يكن المكان او الملك معد، ولكنه اي السيد المسيح هيذهب ويعده. اولا انا احب اقول لك ان كلمة تناقض او تعارض في الكتاب المقدس او آية ضد آية او تنسخ آية ده لا يذكر في كتابنا المقدس وفي مسيحيتنا، لان كل آية بتكمل الثانية. ولما جه العهد الجديد اسمه شريعة الكمال اللي قال عنها رب المجد يسوع ما جئت لأنقض بل لأكمل، ما جئت لأنقض يبقى ما فيش آية بتنقض آية، ده كلام رب المجد يسوع وده حق. أما كونه بيقول رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. ده الملكوت المعد منذ تأسيس العالم. لكن اللي حصل ان ابوك ادم الاول اخطأ، ولما اخطأ فادم وكل نسل انطردوا من محضر الله واتقفل قدامهم باب الملكوت انتهى. مفيش انسان مولود امرأة يقدر يوصل للملكوت، لابد يتولد من فوق وفي المسيح يسوع ينال حياة جديدة وبعد كده يوصل. امال ايه انا ذاهب لاعد لكم مكان؟ لما اخطأ ادم الاول جه ادم الثاني اللي هو رب المجد يسوع عشان يصلح الغلط، وبسبب خطية ادم الاول اتقفل الباب، جه ادم الثاني اللي هو رب المجد يسوع عشان يفتح الباب. ففي الصليب او بالصليب قال انا ذاهب لاعد لكم مكان، فجه وتجسد وصلب عشان يفتح قدامنا باب الملكوت مرة تانية اللي هو معد لنا من قبل تأسيس العالم. لكن مفيش اي تناقض بين آية وآية. واحدة بتقول جوزي بيشرب خمر، حاولت اكتر من مرة امنعه فما امكنش، ومع الاسف في وقت الصيام بيصوم وما يشربش خمرة في وقت الصيام. يا حلاوة يا حلاوة صايم. قال لك صايم ويمز في طعمية، ولا بيمز بايه؟ انا متهيألي بتنور، يعني اي انسان عاقل عنده ذرة عقل لازم يتوب الان. بس نظري انا، وكنت بتكلم من كام يوم عن الناس اللي تايهين في الدنيا، اللي تايهين في الدنيا، وعلى الاخص فئات معينة انا اتكلمت عنها، مش هقولها دلوقتي عشان محدش يزعل. فئات معينة تايهين في الدنيا، اللي مشغول في كذا واللي ماشي ورا كذا واللي واللي واللي ناس، لكن فين العقل يا ابني؟ فين العقل؟ ده ناس كتير من الروحانيين بيقولوا ان ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. يعني ممكن في اي وقت تلاقي المسيح ده، وخصوصا الناس اللي بيقولوا ان رب المجد يسوع هيجي الاول ياخد عريسته كنيسته وحيسيب بقى الباقي للبهدلة اللي هتحصل. ده رأيي، ده رأيي، لان بيقول القديسين دول ما يحضروش المرارة اللي هتحصل، ان يبقى حروب وكروب وسرطانات وامراض وتعب واوبئة واوجاع. قال لك كنيستي ما تحضرش الكلام ده، ده البعض بيؤمن بالكلام ده. اما الايام اللي هتيجي بعد كده اللي هي يسميها الضيقة العظيمة، ضيقة يعقوب، الناس اللي باقيين دول يطلبون الموت ولا يجدونه. ففين الانسان العاقل اللي بيغمض عينيه وينام وخطيته في قلبه؟ ده مش عاقل، ده مش عاقل. انا شخصيا بفكر ان اي انسان عاقل لازم يتوب الان، وبعتبر ان كل المسيحيين عايشين حياة توبة حقيقية. لا واحد كذاب ولا واحد حرامي ولا واحد زاني، لان المفروض الكتاب بيقول تعقلوا يا فلان عقل، يا فلان عقل، خلي عندك مخ. ده معلمنا بطرس قال من 2000 سنة انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلاة. انما تلاقي ناس تايهين في الدنيا، واسهر وارقص والعب واثني وسوي واعمل. يا ابني فين العقل؟ فين العقل؟ ده بركة كبيرة ان الله بيدي الانسان عقل او نديله عقل عشان يقدر يميز بين سكة وسكة، ويقدر يميز ان ما يغمضش عليه ويمان وخطيته في قلبه درجة كبيرة. انما بارادته بينام ويغمض عينيه والخطيه في قلبه، بيحب الخطيه، بيحب الخطيه. يا حبيبي يا اللي بتصوم، اولا صومك مش مقبول لانك عايش في الخطيه، وصلاتك مش مقبوله لانك في الخطيه، وصلاه الاشرار مكرهه عند الرب، وصدقاتك مش مقبوله لانها من يد غير طاهره، والله اعلم الصدقه دي جايه منين. قبل الصدقه والصوم والصلاه الله بيقول يا ابني اعطني قلبك، ريحني في قلبك الاول. خطيتك بتتعبني، اتعبتموني بخطاياكم، ريحني في قلبك الاول. وبعدين ندور على القرش وندور على الشمعه وندور على البخور وندور على كل ده، ريحني في قلبك عشان املاه بالمحبه، عشان تحب الكل وتحب عدوك. هو ده المطلوب، مش تيجي في الصوم تصوم وانت موحول في الخطيه، لا. واحد بيقول اعمل ايه مع زمايلي اللي موجودين معايا في فتره الشغل طول النهار، كل كلامهم شتيمه وهزار وقله ادب بطريقه صعبه جدا. انا نفسي اعيش مع ربنا بقلب وفكري اثناء الشغل، وده مش عاجب حد. اولا يعجب ما يعجبش، انت المهم تعجب الهك ومخلصك، لان ما تنتظرش ان العالم يرضى عليك، وان قال فيك الجميع حسنا يبقى يوين ليك. ويقول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، وان كانوا اتريقوا على رب المجد يسوع وشتموا واهنوا ولطموا وصلبوا فكان بالحري انت. بيقول ان كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب الحنين الطيب فكان بالحري اليابس انا وانت وانتي. افرح اولا لانك باين في وسط الاشرار، باين زي ورده في وسط شوك، زي شجره حلوه في بريه والعالم كله بريه ناشفه ويابسه بلا ماء. العالم حوالينا بيقول عند الكتاب كنوا وضع في الشرير، يعني ده ملك ابليس، لكن انت مش من العالم، انتم لستم من هذا العالم. قال رب المجد يسوع لليهود انتم من هذا العالم، اما انا فلست من هذا العالم، انتم من اسفل اما انا من فوق، انا مش من هنا. بيحكولي كتير، ده مرة بنت بتقول انا في وسط 12 واحد راجل، يعني كل كلامهم طول النهار قذر قذر، بتبكي بدموع العين. جات لي هنا قالت لي اسيب الشغل اسيب الشغل. فبيحكولي ان الناس والعالم دلوقتي بقى لسانه لا يمجد الله. وحيمجد الله منين؟ وحيجيب الكلمة المقدسة منين؟ لان اللسان مش مقدس، مش مقدس. يا ابني اعتبر المكان اللي انت فيه، ومش اعتبر هو جزء من العالم، والعالم كله وضع في الشرير، وانت ماشي بتسمع شتائم وبتشوف وبتسمع وبتاع. ما هو دلوقتي زي ما بيقولولي الانترنت والقنوات الفضائية والحاجات دي كلها مليانة قذارة، مليانة قذارة. انت خلي قلبك مرفوع في حياة صلاة على الدوام، يحاولوا يشركوك في كلام انت مش معاهم، انت اللي اتريقوا عليك افرح، هيتريقوا عليك دلوقتي لكن بعد شوية في خطوة تانية هيقولوا مال فلان ده ايه؟ حاله ايه؟ بيعمل ايه؟ بيسوي ايه؟ سؤال في النص كده، وبعد شوية هيتقلدوا بيك وهيقلدوك، هيقلدوك. اثبت على ادب المسيح والمسيحية، واثبت على الحياة المقدسة والمباركة. اوعى الشيطان يميلك كده لكده. واحد بيقول في سر الاعتراف لما يكون عندي خطية تعبانة جدا ومش قادر اقولها لأب اعترافي، لكن اثناء ما بيقراب التحليل معترف بها لرب المجد. يبقى كيف مش بتعترف ده؟ يشوع قال لعخان ابن كرمي لما عخان سرق وعمل وسوى، قال له اعطي مجدا للرب واعترف واخبرني. شوف الثلاث حاجات دول، اعطي مجدا للرب واعترف واخبرني. يعني ايه؟ لان الكاهن ده وكيل سرائر الله وكلاء سرائر الله او على نعمة الله المتنوعة. فلما يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، يعني هتكلم وسمع صوت لابويا الكاهن. وبعدين على رأي الاباء اللي علمونا بيقول انت ما اتكسرتش وانت بتعمل خطيه وربنا شايفك، ربنا كله شايفك، مكسوف من ابونا الكاهن وعمل له الف حساب. لا، ايه ابونا الكاهن ده؟ واحد زيك تحت الالام، قول الخطيه ولا يهمك، وهين نفسك ما دام مش هتعملها تاني وتوبه خلاص انا عملت وسويت. وابونا ده واحد زيي برضه بيعترف وله خطايا. برضه واحد بيسأل عن التناقض، بيقول لو يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور، لكن يجرب الانسان اذا انجذب وانخدع من شهوته. فبيقول ازاي ده؟ وبيقول مرة تانية احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فبيقول ايه المقصود بالتجربة؟ ايه المقصود؟ شوف، اولا في تجارب من الشرير من الشيطان، اللي احنا بنصلي ونقول لا تدخلنا في تجربة. تجارب دي الشيطان داخل فيها ومألفها ومنتجها وبيخرجها ويشحن بيها اذهان الناس، لان كلها دنس وكلها شرور، دنس وشرور وكبرياء وخطايا. دي اللي بنقول لا تدخلنا في تجربة، يعني ما تسيبناش في ايد ابليس يا رب. اما التجارب الثانية احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، التجارب اللي بيسمح بيها ربنا، زي ما يقول المرنم جربني ربي وابلني. ايه التجارب دي؟ تجارب ما فيهاش شر ولا دنس، زي مثلا مرض انسان عيان. هل المرض ده للاشرار؟ لا لا، ده معلمنا بيدرس ثلاث مرات يطلب من ربنا ويقول له شيل الشوكه دي، قال له تكفيك نعمتي، وما رضيش يستجيب وعاش طول عمره بالشوكه. هي الشوكه ما نعرفهاش. قديسين كتير عاشوا عيانين، زي مثلا الخساره الماديه ربنا سمح ما فيهاش دنس ولا شر، زي الفشل، ولد ما نجحش او بنت اتاخرت ما اتجوزتش او واحده ما خلفتش، كل دي تجارب يسمح بيها ربنا. ولو الانسان مؤمن وله عشره مع الله يبقى التجارب للبركه، تجارب للبركة. اخر حاجة هقولها، واحد بيقول لي في منطقة معينة في القاهرة كانوا معلقين لافتات بيقولوا الاسلام هو الحل والهتافات نريدها إسلامية إسلامية إلى آخر من الكلام ده. أولا أنا بشكر مسلمين كتير أفاضل أريت ليهم خلال الأيام اللي فاتت الدنيا بيرفضوا المعاناة دي. مسلمين مستنيرين مخهم واسع أفاضل قالوا إحنا لا نوافق على الكلام ده. طب يا حبيبي يلي بتقول نريدها إسلامية إحنا شوية اللقبات هنروح فين؟ ودي بلدنا يا ابني، دي بلدنا وإحنا أصل البلد. وبعدين الإسلام هو الحل، إيه دخل الإسلام في السياسة؟ دي سياسة وحكم وحكومة. إيه دخل الإسلام في السياسة؟ طبعا كلام مرفوض، كلام مرفوض. مش احنا بس اللي بنرفضه، اي انسان عاقل يرفضه، وحتى ربنا ما يسمحش بالكلام ده. احنا لينا البلد، لينا حق المواطنة الكاملة، حق المواطنة الكاملة. ولغاية امتى هنفضل نتكلم؟ لغاية ما ربنا يستجيب وتتصلح. امين امين. العموم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أفرحكم بشوية حاجات حلوة، وقبل ما أتكلم أقول إن رب المجد يسوع حاضر شخصيا في المكان، وأكرر كلامي إن بقدمه لكل إنسان، بقدمه هو شخصيا، أنا مش بوعظ، بقدم لك رب المجد المخلص، وبقدم لك رب المجد الشافي والفادي، بقدمه لكل انسان، وهو موجود لكل انسان، لكل انسان بيصنع العجب، بيصنع العجب. ناس بيقولوا نشكر ربنا ان بعد 3 سنين ونص ببركة ربنا، ربنا خلاني دلوقتي حامل في الشهر الثالث ببركة صلوات الاجتماع. هقول حاجة ثانية مهمة، لان عندنا ناس تعبانين بنفس التعب. واحدة دكتورة طبيبة فلانة الفلانية بتقول اشكر ربنا يسوع من كل قلب واسجد قدامه اكراما ومجدا، كنت بعاني من الام في الرقبة، الام لا توصف مبرحة ولا تحتمل، وبالأشعة وبالرنين المغناطيسي اتضح وجود انزلاق غضروفي عنقي في 3 فقرات عنقية، وما كانش في حاجة قدامي من علاج إلا الجراحة، وهي غير آمنة وغير مضمونة النتائج، أو أعيش مع هذه الآلام الشديدة. إذ كنت أبكي من شدتها ليلا ونهارا، وبحكم عملي كطبيبة بشرية في مجال الطب الطبيعي والروماتيزم إنها تستغرق على الأقل ما بين 3 و6 شهور من علاج مكثف مع جلسات علاج طبيعي للتحسن فقط. ولكن المجد للرب الدائم بصلواتكم على المرضى بالاجتماع، وصلوات الأتقياء اللي نظروا لحالتي يتعطفوا علي في أقل من 2 أسبوع، راح الألم تماما ولم أعد أشعر بأي تأثير له، وعدت أتحرك بصورة طبيعية بعد أن كنت أعجز عن استخدام ذراعي الشمال تماما بسبب ضعف العضلات وشدة الآلام. المجد للرب يسوع. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان ايه؟ بعنوان ايه يا اختي؟ اللي يقعد قدامي لازم يكون مصحصح وما تجيبوش المخدة معاكم. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. بنتكلم بعنوان العطية التي لا يعبر عنها، ولسه ما جيناش للعنوان ده، العطية التي لا يعبر عنها. يعني العطية اللي ما نقدرش نوصفها ولا في كلام يقول معناها. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن عطايا. قلنا في عطايا عامة لكل الناس، وفي عطايا خاصة لأولاد وبنات الغاليين عليه. فقلنا من ضمن العطايا الخاصة ايه؟ نمرة واحد، اعطانا بصيرة لنعرف الحق. نمرة اثنين، اعطانا بنوية. نمرة ثلاثة، اعطانا خلاص. نمرة اربعة، اعطانا جسد بدنه. نمرة خمسة، اعطانا الروح القدس. نمرة ستة، اعطانا السلام. نمرة سبعة، اعطانا الغلبة. نمرة ثمانية، هتكلم عن الآية اللي بيقول فيها الرب يعطي عزا لشعبه يبارك شعبه بالسلام. الرب يعطي ايه؟ عزا. وهذا العز الرب يعطي ايه؟ عزا. يقول الواد ده ربوت عز، الواد ده ربوت ايه؟ يعطي عزا لشعبه. يا سلام، وانا بتأمل في الكلمة دي طول الاسبوع، عقلي تاه. اهي كلمة، ويمكن كتير اروها كلمة. يعطي عزة لشعب العزة، غدان ورندت كده، فهو اسمه بالعزة. يعطي عزة لشعبه. عزة لايه؟ العزة ده اولا، العزة او العزة دي لله وحده. يقول مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعتم العزة لله. العزة ايه؟ لله. هعرف يعني ايه عزة او عز بعد شوية، لكن نعرف ان العزة لله وحده. والعزة دي تحمل معاني كتير اوي كتير اوي. بيقول في الله، بيقول في المزمور، مزمور 68، يا ممالك الارض رنوا لله، رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. هو لا يعطي صوته صوت قوة، اعطوا عزا لله. لان العز لله وحده، اعطوا عزا لله. ويتكلم مرة تانية، يقول من مثلك بين الآلهة، من مثلك معتز في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. مين مثلك معتز في القداسة؟ ويقول مرة الجلال والبهاء برضو في المزمور. الجلال، لا آسف، في أخبار أيام أول 16، الجلال والبهاء أمامه. ده كلام داود لما جاب تابوت العهد. الجلال والبهاء أمامه، العزة والبهجة في مكانه. هب الرب يا عشائر الشعوب، هب الرب مجدا وعزة. إذا قبل ما أتكلم أقول العزة للرب وحده. أمال يعني إيه الرب يعطي عزا لشعبه؟ يا سلام، هو في حاجة ما ادهاش لينا؟ ده حتى في الآخر، في الآخر بيدينا نفسه، ذاته بيدينا نفسه. ادانا مجد، ادانا قوته، ادانا سلامه، ادانا فرحه، ادانا كلمته، ادانا كل شيء خاص به. وأن من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها. يبقى العزة للرب، لكن الرب يعطي عزا لشعبه عزا، وتبقى ابن عز مش بلغة العالم. ابن عز يعني لابس لي سكروتة ولا جزمة، مش زمان كان. وابن عز يعني عندهم سفرة في البيت. زمان في الصعيد كان البيت اللي عنده سفرة كان يأكل على الطبلية، على الطبلية اللي يقدر بقى يتعز بيأكل على سفرة. وزمان كان يقول يأكل طبيخ أحمر. طبيخ، عارف يعني ايه طبيخ أحمر؟ أنا راجل عجيز دلوقتي، مخي رايح لزمان لزمان. ده العز بلغة العالم، أكله وشربه ولبسه فداله وبستانه وبيت، ده العز بلغة العالم. لكن يجي المرنم ويقول إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، ده عز العالم، جعلت سروري أعظم من سرورهم. العز بتاعنا ما هوش أكل وشرب، ما هوش طبيخ أحمر ولا سفرة ولا جلابية سكروتة ولا جاكيتة ولا كرافتة، لا. العز بتاعنا من نوع تاني، ده من نوع المجد اللي احنا رايحين له. والمجد اللي احنا رايحين له لا في اكل ولا شرب ولا لبس ولا قلع ولا جواز ولا هباب، ما فيش الحاجات دي. ده مجد من نوع تاني، ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر. نمرة واحد، الرب يعطي شعبه عزا. نمرة واحد، عز يعني قوة، عز يعني قوة. بيقول في المزمور 'طوبى لأناس عزهم بك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء، يسيرونه ينبوعا لهم، يذهبون من قوة إلى قوة. فتلاقي الولد اللي هو في عز المسيح أو عز ربنا ده إنسان قوي. وقوي يعني إيه؟ قوي يعني إيه؟ عنده بندقية؟ لا. عيلته مش عارف العيلة الفلانية؟ لا. ولد عضلات؟ لا. لسانه قد كده؟ لا. أمال القوة يعني إيه؟ زمان اتسألت السؤال ده في مجال رسمي، مش هقول السؤال ولا المجال، لكن قلت لهم انا هقول لكم يعني ايه قوة في المسيحية، يعني ايه قوة. وابتديت من اول المعمودية عشان اوصل للعزة او القوة في المسيحية. قوة، قوة شهادة، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. قوة في الحب انه يحب اعدائه، قوة في الاحتمال والصبر. شتم رب المجد يسوع، اما هو فلم يشتم عوضا. يقول اذا المسيحية دي ضعف. زمان واحد كان بيشتغل معايا يقول لي تقول لي مسيحية، تكرت على افاك وتقول لي مسيحية. اقول له ده يا حبيبي تقدر تحتمل لما واحد يشتمك ما تردش، تقدر تضبط نفسك. القوة هي ضبط نفس، القوة هي احتمال، القوة هي صبر، القوة هي صورة مباركة ممجدة جدا غير اساليب العالم والعالميين. قوة احتمال وقوة صبر. يبقى العز هو قوة. طوبى لأناس عزهم بك، يذهبون من قوة إلى قوة، يعني كل يوم يزدادوا قوة. قوة تدوس الشياطين والحياة والعقارب، قوة تغلب الخطية، قوة تغلب الجسد والعالم، قوة تغلب كل الشهوات الردية. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، الذي يقويني. قوة، قوة روحية، مش قوة جسد ولا طولة لسان ولا دراع، لا لا لا لا، ولا عزوة عملية عالمية، ده عزوة ربانية من فوق. يبقى دار بيت عز روحاني، عز روح. ممكن يكون انسان فقير، فأي المحل توش هذا لكن قوي قوي في المسيح تلاقي كلمته لها تأثير. إنسان حكيم، إنسان عجيب، إنسان حلم قوة. قل وطوبى لأناس عزهم بك. حتى مرة أيوب يتكلم يقول كيف أعنت من لا قوة له وخلصت ذراعا لا عز لها. لا عز لها يعني ماليش قوة ولا لي عز، ازاي خلصت فلان وعلان؟ كيف؟ يقول انه من هو اله غير الرب، ومن هو صخرة غير اله. ده الاله الذي يعززني بالقوة، الاله الذي يعززني بالقوة ويصير طريقي كاملا ويجعل رجلي كالأيل وعلى مرتفعات يقيمني. الإله الذي يعززني بالقوة. عز يبقى نمرة واحد، عز يعني ايه؟ يعني قوة، والقوة بقوة من فوق، قوة ربانية. قوات العالم ما تقدرش عليها، قوات الجحيم ما تقدرش عليها، والقوة دي هي قوة الكنيسة، قوة المؤمنين القديسين اللي أبواب الجحيم لا تقدر عليها. قوة أعطانا الرب، قوة وأعطانا عز، أعطانا عز. نمرة اثنين، معنى العز يعني النصرة. أنا سبق وقلت آية، قلت فيها الرب عزي وترسي، الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. يبقى العز هو ايه؟ هو النصرة. العز هو ايه؟ دايما غالب، دايما منصور. من مثلك شعبا منصورا بالرب، منصورا بالرب. انسان غالب على الدوام، انسان عايش في نصرة، في نصرة. يبقى العز الانسان الغالب، الانسان المنتصر. تلاقي الانسان اللي مهزوم من الخطايا لا يمكن يذوق طعم العز، طعم العز الرباني، العز السماوي، العز الفوقاني. الانسان اللي عايش في عز ربنا تلاقيه دايما منصور. النصرة حتى لما كان في زمان ايام القضاة بتوع اسرائيل، كان من ضمن القضاة واحدة ايه؟ واحدة ست صارت قاضية، قاضية يعني تحكم بني اسرائيل، اسمها ايه؟ اسمها دبورة. دبورة بعد ما انتصرت، حتى قائد الجيش ما كانش هيطلع، قالت له مش هطلع غير لما تطلع معايا. فرجعوا منتصرين، فرنم الدبورة وقالت ايه؟ دوسي يا نفسي بعز. وفي حته تاني يقولها ربنا حلو، الرب قد امر بعزك. معقوله الرب امر بعزك؟ ده امر اله، عايز يعززك، عايز يعززك، عايز يرفعك، عايز يعليك، عايز يقويك. الرب امر بعزك، دوسي يا نفسي بعز دوسي. الرب امر بعزك دوسي. ها دوس يا نفسي بعز دوس، الرب أمر بعزك دوس. دوس يا نفسي بعز دوس، الرب أمر بعزك دوس. قومي الباسي عزتي، الباسي ثياب جمالك. قومي الباسي عزتي، الباسي ثياب جمالك. هللي لك سولاني يا حبيبي وفد عني. هللي لي انا سولاني ده حبيبي واخدنا لكوبي الباسي عزتي الباسي ثياب جمالك قومي الباسي عزتي الباسي ثياب جمالك أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني قومي إلباسي عزتي إلباسي ثياب جمالك قومي إلباسي عزتي إلباسي ثياب جمالك يعز عن نصرة. تملي الإنسان اللي عايش في عشرة مع ربنا تلاقيه من صور غالب وأول حاجة يغلب ذاته يغلب ذاته ويندك وتلاقيه متواضع ومسكين متواضع فحد يبقى في جهاد في جهاد غالب ويغلب الشيطان العدو والخطية والجسد والعالم غالب على الدوام غالب على الدوام إنسان منصور منصور عايش حياة النصر عز يعني نصر عز يعني نصر نمرة واحد عز يعني ايه قوة نمرة اثنين عز يعني ايه نصرة الرب يعطي عزا لشعبه يعني الرب يعطي قوة لشعبه الرب يعطي نصرة لشعبه نمرة ثلاثة الحكمة بيقول الرجل الحكيم في عز وبالمعرفة متشدد القوة الرجل الحكيم في عز حكيم يعني ايه بالبلد كده عن رجل عائل مش مهتور قبل ما يطلع الكلمة يلزمها رجل حكيم وكلامه ذهب كلامه ذهب رجل حكيم ما يجي يفصل بين اثنين تلاقيه انسان كلامه موزون كلامه موزون ولما يكلمك يرفعك لفوق ويخليك في العلالة في السماء ويرفع قلبك للأبدين يتكلم بحكم يتكلم بأمثال حتى العالم دلوقتي الأيام دي حتى العالم الغريب يبتدي يقرأ الإنجيل والأمثال ويتكلم بها عايز يبقى حكيم لكن هي الحكمة ده من الروح القدس من الروح القدس اللي بيعطي حكمة نازلة من السماء حكمة نازلة من السماء وعلى الأخص لما يكون إنسان خادم خادم واقف على منبر تلاقي كلامه محسوب لأن الروح القدس هو اللي بيتكلم وساعة ما يميل كده ولا كده يبقى هو اللي بيتكلم ما تطلعش حكمة تطلع شتايم تطلع دينونة ممكن واحد يقف على منبر ويدين الناس يدين الناس ما اقصدش يدين الناس يعني يوعظ الناس لا لان كان البعض بيقول عمال تقولوا توبوا توبوا هو انتوا احسن من الناس يا ابني ده وظيفتنا يا حبيبي وانا فاتح دكان فتح دكان ده وظيفتي ان انا اقول يا ناس توبوا كل الخاطي موتا تموت وظيفتي ممكن اكون انا وحش لكن وظيفتي ان انا اقول للوحش خليك كويس حتى لو ما كنتش انا كويس واخد بالك المهم الحكمة يعني الكلام الموزون كلام الروح كلام الروح الكلام اللي بنعمة مصلح بملح يعطي نعمة للسامعين يعطي نعمة للسامعين تسمع فلان كلامه زي البلسم كلامه زي المرهم على رأي الكلام البلدي زي المرهم. جاي له واحد تعبان في شدة صديقة يقعد معاه دقايق يرتاح. انا ما انساش قعدت زمان مع واحد من المباركين دقايق والكلام اللي سمعته لا يمكن حنساه والتأثير لا يمكن يضيع. سان حكيم سان حكيم. الرجل الحكيم في عز. وتلاقي الرجل الحكيم ده مش حكمة عالمية، مش حكمة عربية شيطانية، لا، ده بيتكلم عن الحكمة النازلة من السماء. جات له منين؟ ان انسان في عشرة مع ربنا، انسان مؤمن، روح الله شغال فيه، فالروح القدس هو اللي بيرسم طريقه ويتكلم على لسانه كلام حكمة، كلام حكمة. معطيات الروح القدس، لما اتكلمنا عن المواهب الروحية واتكلمنا عن كلام الحكمة، كلام الحكمة غير لغة العالم وغير لسان الناس. حتى تلاقي اولاد ربنا يقول عنهم لغتك تظهرك. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. لما يجي انسان مسيحي حقيقي يتكلم باين ببساطة جدا، بساطة جدا، لما يقول لك صدقني لغته، لسانه باين لسانه. لما يجي يتكلم كلام حلو، كلام هادي، كلام موزون، كلام يطمن يفرح الانسان اللي بيسمع. الرجل الحكيم في عز في عز. يبقى نمرة ثلاثة، العز يعني الحكمة. نمرة واحد العز قوة، نمرة اثنين العز نصرة، نمرة ثلاثة العز ايه؟ حكمة. نمرة اربعة العز كرامة. كرامة يعني ايه؟ ساعات ربنا بيسيب ولاده ممكن هلا سيبك من الجسد والتراب، ممكن يتبهدلوا، ممكن يتهموا، يهانوا، ممكن يتقال عليهم اشاعات واتهامات وكلام باطل وبتاع. قال لا، سيبك من كل ده، لكن المهم هو اللي بيقول اثرت عزيزا في عيني مكرما. عزيزا يا ابو العز صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. الله، اتاري مش مهم الدنيا بتعمل ايه فيك والعالم بيعمل ايه فيك، ولا فلان بيطول لسانه عليك ويكذب ويفتري ويطلع اشاعات عليك ويفحت من وراك. سيبك من كل ده، لكن إلهك إله الكون بيقول اثرت عزيزا في عيني مكرما. انت ابن العز وليك كرامة عند ربنا، ليك كرامة عند ربنا. عارف ليه؟ لان الله كله له كل المجد، الكلية الكرامة والعزة والمجد. اخذ صورة انسان وجل هنا وعاش في وسطينا بلا خطية، لكن يا متان ما بنقولش الاسم الحلو كده، ما هذا ايها الفادي، ايها العظيم، ايذل الممجد، ايوضع المرتفع، يا لعظم حبك. نعم، هو حبك العظيم الذي جعلك تحتمل كل هذه الالام من اجلي. ما هذا ايها الفادي، ايهان العظيم، ايذل الممجد، ايوضع المرتفع. نعم، هو حبك. عملوا كده برب المجد، برب المجد. فانت ما يهمكش الناس بتقول عليه، بس المهم تكون انت في ايده، في ايده، ويكون سلوكياتك قدامه ممدوحة وعيشة باستقامة وقلبك مليان من مخافة ربنا وتكون بترضيه وحافظ الوصية، يقول أصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببت. لنا كرامة من عنده، كرامة. شوف ممكن تتهان لكن في نفس الوقت واحد يهينك تلاقي 99 يشيلوك على الاكتاف. لك كرامة في عيون الناس، لك كرامة في عيونك. أصل مش أنت المكرم، مش أنت المكرم، ده مسيحك اللي فيك هو اللي يستحق كل كرامة ومجد. كرامة مش ليك ولا ليك ولا لي، كرامة لحبيبي مخلصي فديه اللي أعطاني كرامته، أعطاني كرامته. الناس مش بتكرمك أنت كإنسان، لكن بتكرم صاحب الكرامة والمجد وحده اللي ساكن فيك. يبقى نمر 4، عز يعني كرامة، عز يعني كرامة. مبارك اسمك يا عريس نفس الوالي يا يسوع، يا عزايا وعزف وشبع في وسط الجوع. ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك ترويني ملم. عزايا وعزي، عزايا وعزي، من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. يا سلام يا سلام، من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. دي ترنيمة إيدي لا أنا فرحان بيسوع فرمليه. يا أبويا يا اللي في السماء عرفتني طعم الهنا، يا أبويا يا اللي في السماء عرفتني طعم هذا، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. كرامة يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبايب وسط الجوع. يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبايب وسط الجوع. ولا مرة صلاة إلا ولقيتك، ولا مرة صلاتك إلا ولقيتك ترويني من الينبوع، ترويني من الينبوع. يا عزايا وعزي وشبعي في وسط الجوع. يا سلام، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. كان قدامي ورقة صاحبها كاتبها بيقول انا بقالي سنة عرفت ربنا. يا سلام، بقالي سنة عرفت ربنا، مع ان ممكن يكون عمره 40 سنة 50 سنة، لكن يعني اتغير بقاله سنة. بيقول من يوم ما عرفت ربنا وانا اللي بدوقه عمري ما دقته، عايش في هنا، عايش في فرح، عايش في مجد، عايش في سلام. اي انسان عارف ربنا او عرف ربنا يدوق طعم العز الحقيقي، العز الحقيقي. حتى ترنيمة بتقول ايها العز الحقيقي، ومش عارف ايه تاني، العز الحقيقي. دوق طعم الفرح، طعم السلام، طمأنينة، الراحة، الراحة، الرجاء المبارك اللي يخليه تملي فرحان. يقول الكتاب فرحين في الرجاء. إذا إنسان لا يهتم بمال ولا بدي ولا بدي ولا بدي، هو كسب ربنا، كسب ربنا. اللي رفع نسبتنا وغير طبيعتنا. واحد بيقول لي يا ريت ترنم لي الترنيمه اللي بتقول انا الحقير صرت امير. هللويا. انا الحقير صرت امير هللويا. انا الحقير صرت امير هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. انا الهالك خلاني مالك هللويا. انا الهالك خلاني مالك هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. اعطاني قوة بالروح من جوا هللويا. اعطاني قوة بالروح من جوا هللويا هللويا هللويا. هللويا هللويا هللويا. ساندني جواده ودعاني المجنون هللويا. ساندني جواده ودعاني المجنون هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. وهبنا الجنسية السماوية هللويا. وهبنا الجنسية السماوية هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. هذا عز المسيح لهم ولا ذنب. وده وعد اللي قال إلقي على الرب كل همك ولا تهتموا بشيء. ده عز المسيح، ده مش كلام، ده مش وعظ. الرب أمر بعزك، الرب أمر، الرب أمر بعزك، وعز يعني كرامة، كرامة. قلنا الكرامة نمرة كام؟ نمرة واحد ايه؟ نمرة اتنين، نمرة ثلاثة، ونمرة اربعة كرامة، ونمرة خمسة بركات. باب مفتوح، كان ممكن اخليها في الاخر لكن هجات بركات. شوف ربنا بيقول ايه، ده واحد من اصحاب ايوب الشاب، كان الثلاثة العواجيز قعدوا يقرطموا فيه ويقول له خطيتك جابت لك، ولو ما كنتش خاطر وما كانش ده حصل لك. قعدوا سبع ايام جنبه مرروا عشته، قال لهم ام النهاية لكلام فارغ، كلامكم فارغ، معزين متعبين كلكم، اطباء بطالين كلكم. ده التلاتة، التلاتة اللي شعرهم شايب. لكن كان في شاب صغير قاعد جنب منهم سبع ايام ما اتكلمش. عارفين ليه ما اتكلمش؟ لانه مليان بالروح القدس، ويجي في الاخر يقول الله يغلبه لا الانسان. فلما ابتدى يتكلم اتكلم بالروح، كلام حكمة، كلام حكمة. الشاب ده عايش في عز. اما من ضمن الكلام اللي قاله، قال الله يرعد بصوته عجبا، الله يرعد بصوته عجبا، يصنع عظائم لا ندركها، لانه يقول للثلج اسقط على الارض، كذا لوابل المطر وابل امطار عزه. امطار عزه، بيقول للثلج اسقط على الارض، وايضا لوابل المطر وابل امطار عزه. امطار عزه، المطر رمز الخير والبركات، المطر المبكر والمتأخر. يبقى كلمة عز يعني باب مفتوح لكل البركات. الرب يعطي عزا لشعبه، عشان كده بعد منها يقول يبارك شعبه، او الرب يبارك شعبه بالسلام. بركات، يعطي عزا لشعبه يعني كل البركات ليك وليكي وليه. يعطي عزا ليبارك، الله يبارك، يفيد بالخير. وسيبك من الخيرات الأرضية، كان الشعب القديم اللي كان اسمه شعب الله المختار، كل البركات بتاعته كانت بركات أرضية، وأورشليم أرضية، ومن أرضي، من أرضي أكله وماتوا، ومية من الصخرة الأرضية. لكن المن النازل من السماء والماء الحي الذي يعطيه فلا يعود الإنسان يعطش أيضا، هو لينا إحنا بركات العهد الجديد، بركات العالية العالية اللي باركنا. عشان كده يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. بركات عالية، بركات عالية. يبقى دي نمرة كام؟ نمرة خمسة، بركات. ربنا ما يعزش عنك شيء، يقول كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم، كل حاجة لكم، كل شيء هو لكم. وابل أمطار، وابل لما المطر تروح مطر شديد كده ويبقى النقطة بتبقى زي ايه، تنزل تفرقع في الارض كده، مطر ده وابل. يقول لك وابل، وابل امطار عزه يعني خير ملوش حدود، يعني بركات بلا حدود. ده على حساب مين؟ على حساب حبيبنا ومخلصنا وعريس نفوسنا الغالي يسوع المسيح. اخر حاجة اقولها الحلوة الحلوة، الرب امر بعزك. عارفين عز يعني ايه؟ هقول الاول الكلام، بيقول استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا اورشليم المدينة المقدسة. يبقى عز يعني ايه؟ جمال. برافو، حلو. عز يعني جمال، ومش مهم جمال الصورة، لا ده ما يهمناش ما يهمناش، ده الأعرج والأعمى والأعور والأقطع، معرفش المشوال يعني ايه، اعصر يعني، كل ده عند ربنا حلو. ويقول كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. ايه ده؟ معقول كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب؟ منين؟ قال ما انا لبستك ذاتي، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قد لبستم ايه؟ استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا اورشليم المدينه المقدسه. الله بيتكلم كل واحد وكل واحده بيقول قوم يا فلان، قوم يا فلانه، غير الثوب. ايه الثوب ده؟ مش البدله ولا الفستان؟ لا لا، مش البدله، سيبك، ما ممكن يكون واحد لابس جلابيه مقطعه، لكن حلو عند ربنا، جميل جميل. وممكن واحد متهندز ومتشيك وحاجه ايه، وبعدين قبيح في عين ربنا، وحش شكله، وحش ليه؟ خطيه، خطيه تخليه شكله مقرف مقرف. يمكن الناس شايفاه من جوه، من بره حلو، يا سلام، يقول لك شاب، معرفش بيقولوا عليه ايه، لكن من جوه عظام نخرة من جوه. عشان كده ربنا لا ينظر الى الوجوه، لا ينظر الى الوجوه، عارف خبايا القلب من جوه. مش بيبص لفلان لابس ايه ولا قالع ايه، ولا البنت دي حلوة ولا مش حلوة، لا، دي حلوة بالروح، جمال الروح الهادي الوديع. ممكن بنت يكون جمالها متواضع وإنسانة بسيطة وحتى في لبسها بسيطة، لكن مليانة بروح الله. تقول كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، ليس فيك عيبة. ليه؟ لأن لما لبست المسيح بتقص بالمعمودية، عايشة لبس المسيح بصورة عملية في حياتها في سلوكياتها. البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد. لبس المسيح جميلة جميلة وحلوة. استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا اورشليم المدينة المقدسة. الترنيمة اللي احنا قلنا فيها ايليا، قلنا ايه؟ دوسي يا نفسي بعز دوسي، قومي البسي عزتي، البسي ثياب جماله. ودي دعوة من ربنا النهاردة، دعوة. الرب امر بعزك، والرب يعطي عزا لشعبه، بيقول قوم اتجمل اتجمل، واتجمل مش بالهدوم البرانية، لا، ولا بالصورة اللي مختلقة ومصنعة، ولا التكلف في الكلام والتصنع في التصرفات، لا، ده ما يخلش على ربنا، يخيل على الناس، لكن على ربنا لا، لأن ربنا عارف خبايا القلوب والكلى من جوه، عارف دواخلك من جوه. عايزين نكون حلوين من جوه. قومي البسي ثياب جمالك، ومتجمل، قومي اتجملي، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة دوسي لك بعز دوسي الرب أمر بعز دوسي دوسي لك بعز دوسي الرب أمر بعز قومي الباسي عزك الباسي ثياب جمال الباسي عزك الباسي ثياب جمالك إن لي يا نفسي وغني ده حبيبي وفضلني هللي يا نفسي وغني ده حبيبي وفضلني قومي البسي عزك الباسي عزك الباسي ثياب جمالك. عشان كده ربنا في الاخر يعني ختام البركات دي بيقول ده برضو من كلام ابونا داود الحلو بيقول اطلبوا الرب وعزه التمسوا وجهه دائما اطلبوا الرب وعزه. انا قلت في الاول العزه لمين؟ ده ربنا لله وحده. أمال يعطي عزا لشعبه يعني ايه؟ يعني لما يسكن فينا احيا لا انا بل المسيح يحيا في. عشان كده بيقول اطلبوا الرب وعزه اطلبوا الرب وعزه. انا رب تعالى يسكن في قلبي تعالى استلمني يا رب احيا لا انا بل انت اللي تحيا في. انت اللي تحيا فيا وانت اللي تبان في حياتي وانت العز الحقيقي فيا. انا ان كان علي لنا عز ولا عزيز ولا استاهل حاجة ان كان علي لا ودي ولا اجيب لكن انت العز الحقيقي بان في حياتي يا رب اسكن في قلبي اسكن في قلبي انت العز الحقيقي. اطلبوا الرب وعزه اطلبوا الرب وعزه التمسوا وجهه دائما. عشان كده في الاخر الرب اللي حاضر في وسطينا بيقول اطلبني وانا اللي هخليك تعيش في عز والعز الحقيقي حيبان في حياتك حيبان في حياتك قوة وحيبان في حياتك نصرة وحيبان في حياتك حكمة وحيبان في حياتك كرامة وحيبان في حياتك بركات تغطي كل أيامك تغطي كل أيامك وفيض من البركات فيض من البركات. حيبان في حياتك الرب العزيز الحكيم لما يملك عليك ويسون عليك. عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي مسيحه فيه العزيز وحده وعايش في عزه يعني في محضره على الدوام. اطلبوا الرب وعزه التمسوا وجهه دائما. بلاش تعيش لوحدك وتعتمد على فكرك ولا اللي يقول انا بفهمها وهي طائرة ولا اللي يقول انا فهمها قبل ما تطير. سيبك من الكلام ده وما تتبناش وما تستوردش شيء من العالم. انت استورد من فوق من فوق، اعمل لك مكتب استيراد في قلبك، مكتب استيراد بس يستورد من فوق. اوعى تستورد بضاعة العالم ولا لغة العالم ولا اساليب العالم، استورد من فوق. تستورد من فوق لا باذن استيراد ولا بفلوس ولا بضمان ولا مراكب تشحن ولا اي حاجة، ده الاستيراد الفوري بلا مقابل. الاستيراد تجار رجال الاعمال، اعمل مكتب استيراد، مكتب استيراد من فوق من فوق. مش عايز تبقى غني، مش عايز تبقى في عز، اعمل النهاردة مكتب استيراد. التمس وجهه دائما، اطلبوا الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما. الرب يعطي عزا لشعبه ولإلهنا كل الكرم والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. هللويا نفسي ولا